سبحانه وتعالى الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت لم يقل إبراهيم عليه السلام، لم يقل إذا أمرضني، ولم يقل إذا أرهقني، وإنما رد السوء إلى نفسه، لأن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت تسببت أنا في المرض وتسببت أنا في البلاء، فإنه يتفضل علي بالشفاء، وإذا مرضت فهو يشفيني، لم يقل إذا أمرضني. وهذا هو من أدب الأنبياء، فسلام على المرسلين. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. انظروا أحبة الكرام، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انظروا أحبة الكرام إلى هذه المطالب العالية وإلى هذه الرغبات النفيسة، وانظروا أحبة الكرام إلى تجرد القلب لرب العالمين سبحانه وتعالى. مطالب عالية طلبها إبراهيم عليه السلام من رب البرية سبحانه وتعالى، فاستجاب الله تعالى له ورده في واحدة، وهي استغفاره لأبيه، فأنزل الله تعالى قرآنا يتلى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذه المطالب العالية أحبة الكرام، لأنكم مصدر العلوم، ولأنكم تطلبون المعالي، أحببت أن أذكركم بها. وإني في هذه الخطبة بحول الله وقوته أتناول مطلبا عاليا وهدفا ساميا دعا به إبراهيم عليه السلام، ألا وهو قوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ولسان الصدق أحبة الكرام هي الذكرى الطيبة، وهي السيرة الحسنة، أن يكون للإنسان بعد وفاته وبعد مماته ذكرى طيبة. هذا من الأهداف العظيمة التي ينبغي أن يطلبها كل عاقل، لذلك دعا بها إبراهيم عليه السلام، فاستجاب الله تعالى لإبراهيم دعاءه ونبى له رغبته، واستجاب الله عز وجل هذا الدعاء. فما من أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى على إبراهيم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الشرعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها جزء كبير يتعلق بذكر إبراهيم عليه السلام، لذلك هو أبو الأنبياء، رفع الله تعالى ذكر إبراهيم وجعل له لسان صدق في الآخرين. فما لبى الملبي إلى بيت الله الحرام إلا وتذكر إبراهيم عليه السلام، وما طاف الناس بين السعى والمروة إلا تذكروا إبراهيم عليه السلام، وما وقفوا عند المقام إلا تذكروا إبراهيم عليه السلام. سلام على إبراهيم. اجعل لي لسان صدق في الآخرين. من الناس من يطلب لسان صدق وذكرى وحتى ينالها ويخطئ في معتقداته حتى يذكر ويشكر. وهنالك من ذكروا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ذكروا بشر، وهنالك من ذكروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ذكروا بخف، وهنالك من ذكروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ذكروا بباطل. فشتان بين ذكرى وذكرى حتى يذكر الإنسان بالخير. لابد له أن يحذو حذو الخير وحذو أهل الخير. انظروا أحبتي الكرام، وإننا في هذه الأيام في الساحة الداخلية في البلاد وفي الخارجية منها من الناس من يريد شهرة، ومنهم من يريد إعلاما، ومنهم من يريد ذكرى، فحذوا حذوا خطيرا. فقلد بعضهم الغرب وقلد بعضهم العلمانيين والمقصوديين، يأتون بالفتاوى الشاذة ويأتون بالأفكار المنحرفة ويأتون بالأقوال التي تلفت الأنظار. لماذا؟ حتى يظهر اسمهم وحتى تعلو رايتهم. وهؤلاء إنهم مساكين والله الذي لا رب سواه. إذا عرف الإنسان في الأرض كلها ولم يعرف في السماء، ماذا يستفيد الإنسان؟ ما هي الغاية التي من أجلها يحب الإنسان بها أن يضاع صيده أو أن ينتشر قلمه أو أن تعلو كلمته؟ هل هذا لله ولدين الله سبحانه وتعالى، أم هل هذا للهوى؟ اجعل لي لسان صدق في الآخرين. استجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السلام هذا الدعاء. لماذا؟ لأنه وحد الله وعظم الله وأجل الله وابتغى ما عند الله سبحانه وتعالى. انظر إلى إبراهيم عليه السلام واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إلى نهاية مناداته وتأدبه مع والده عليه السلام حتى قال له: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لسان الصدق والذكرة الطيبة تكون بالأعمال الطيبة. فالمؤمن طيب، لا يقول إلا طيب، ولا يتكلم إلا بالطيب، ولا يكتب إلا طيب، ولا يمشي إلا مع الطيبين، ولا يحب إلا الطيب. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. لذلك المؤمن طيب في لسانه، وطيب في أقواله، وطيب في حركاته وسكناته، وطيب في أفكاره، وطيب في معتقداته، وطيب في دعوته. لذلك يحيى طيبا ويموت طيبا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويبعث يوم القيامة الطيبة، يبعث يوم القيامة مع الطيبين الطاهرين. لذلك الله عز وجل قال: تتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تناديهم الملائكة عند أبواب الجنة: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. لذلك من أراد أن يجعل الله تعالى له لسان صدق في الآخرين فليكون مع الطيبين. فالمرء على دين خليله، ويحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. من أحب الطيبين حشره الله تعالى يوم القيامة معهم، ومن أحب الضالين المضلين الذين يصدون الناس عن صراط الله المستقيم الذين يدعون إلى الخلع، والذين يبيحون الزنا، والذين يأمرون بالرذائل، ويشتهرون بالألحان والأنغام والأشجار، كذلك يوم القيامة يبعث معه. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، قال تعالى: وإذا النفوس زوجت. ما معنى النفوس زوجت؟ كل نفس يحشرها الله تعالى مع ما كانت تشابهه وتشاكله وتحبه وتتمنى أن تكون معه. لذلك هي مفاهيم خاطئة لابد من تصحيحها، وأقوال منكرة لابد من تبيينها. اجعل لي لسان صدق في الآخرين. لذلك قال الله تعالى: قل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اجعل لي لسان صدق في الآخرين. بعد أن عظم الله ووحد الله وأفرد الله تعالى في العبادة ولجأ إليه واعتصم به، وجاءه جبريل: يا إبراهيم عليك حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فكان الرد من الله تعالى، كما أن القلب كان مباشرة مع ربه، كان الأمر من الله تعالى مباشرة لذلك. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأراد به كيدا فجعلناه من الأخسرين. أحبتي الكرام، هنالك من الناس من يريد أن يظهر ومن يريد أن يعظم وأن يقدس، فيرتكب المعاصي ويرتكب الزلات حتى يشار إليه بالبنان، يأتي بالفتاوى الباطلة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإني أتعجب كثيرا لأولئك الذين يعظمون الذين لا يعظمون الله. من عظم الله حق له أن يعظم، ومن أكرم الدين يجب أن يكرم، ومن فعل الخير يجب أن يشكر، ولا يشكر الله ما لا يشكر الناس. ولكن إذا كان الإنسان عاش حياة يسيء فيها إلى الدين، ويبتدع في دين الله سبحانه وتعالى، ويأتي بمنكر الأقوال، ويدعو الشباب وغيرهم إلى الفساد والفجور، فأي إنسان مثل هذا يستحق التعظيم؟ الذكر الحسن والسيرة الطيبة إذا أرادها الإنسان يجب أن يكون عابدا لله. فإذا كان الإنسان عابدا لله موحدا له، إن لم يذكره أهل الدنيا فإنه مذكور في الآخرة، وإن لم يذكره أهل الأرض فهو مذكور عند الأرض، وإن لم تذكره الدنيا فإن السماء تذكره وإن الأرض تذكره. لذلك مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، والحديث أخرجه البخاري عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فلما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجنازة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. فقالوا له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هو من هو المستريح، أو ما هو المستريح وما هو المستراح منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستريح هو العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والمستراح منه هو العبد الفاجر تستريح منه البلاد والشجر والدواب والآكام. انظروا أحبة الكرام، الإنسان إذا كان طيبا فإن الدنيا تتأسف عليه وإن الأرض تبكي عليه. لذلك عندما دمر الله تعالى فرعون، مع أن فرعون كان مشتهرا وكان معروفا وكان لدى الناس معلوما، ولكن بأي شيء علم؟ علم بشدة البطش، وعلم بالفساد في الأرض، وعلم بالتكبر والتجبر على خلق الله سبحانه وتعالى، وعرف عند الناس بالمال كما قال عن نفسه: أليس لي ملك مصر وهذه السلام ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسيرة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا أي فلما أغضبونا انتقمنا منه فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. لذلك عرف الفرعون، ولكن بعد أن دمره الله عز وجل قال الله تعالى عن حاله وعن رهبه وعن جيشه وعن قوته وعن ملكوته وجبروته الذي قد زال، قال الله تعالى عنهم: فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ما بكت عليهم السماء لأنهم لم يكونوا ذاكرين، وما بكت عليهم الأرض لأنهم لم يكونوا لله ساجدين. فإذا أراد الإنسان أن يذكر عليه أن يكثر من السجود، لأن لكل عبد موضعين يشهدان له إذا مرض أو غاب، موضع في الأرض وموضع في السماء. أما الموضع في الأرض هو موضع سجوده، وأما الموضع في السماء هو موضع ذكره وتسبيحه. لذلك العبد إذا غاب أو مرض تبكي عليه الأرض لأنه كان يفقد فيها، وتبكي عليه السماء لأن له مكان ذكر فيها. وأما إذا كان فاسقا أو ماجنا يذكره أهل الدنيا فقط، ولكن لا يذكره أهل الدين، ولا تذكره الملائكة، ولا تذكره الأرض لأنه عبد الله عليها، ولا يذكره موضعه في السماء لأنه لم يسبح الله سبحانه وتعالى. فماذا استفاد الإنسان من ذكر أهل الأرض وأن غفل الله تعالى أو أغفل الله تعالى أهل السماء عن ذكره؟ لذلك يا أحبة الكرام، هنالك أقوام يريدون أن يكون لهم لسانا ذكرى، ولكن ربما كانت هذه الذكرى ذكرى سيئة، يذكر بعدم الصلاة، ويذكر الإنسان بالفساد، ويذكر بالإغواء والإغراء. أي ذكرى هذه؟ وأي شكر هذا إنما هو من باب الإساءة، أو إنما هو من مد الله سبحانه وتعالى للظالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم جميعا لسان صدق في الآخرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على وحدانيته جل وعلا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين. شخصيات ذكرت وجعل الله تعالى لها لسان صدق في الآخرين. ليس المهم أن تعرفك وسائر الإعلام، وليس المهم أن يعرفك أهل البلد وأهل المنطقة، وليس المهم أن يعرفك كل من هب ودب، ولكن من الأهمية بمكان أن يعرفك رب العزة والجلال. من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد؟ شخصية معروفة في السماء، يونس عليه السلام عندما ذهب مغاضبا نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة لربها سبحانه وتعالى: يا ربنا، صوت معروف، حبيب مألوف، صوت عبدك يعرف غير أننا لا ندري مكانه، ولكن الله تعالى يدري ويعلم مكانه. قال تعالى: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شخصية معروفة في السماء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان العبد يذكر الله تعالى في السراء ويحمده في الضراء فلجأ إلى الله عز وجل في الضراء، قالت الملائكة: صوت معروف ضعيف. وإذا كان العبد لا يذكر الله تعالى في السراء ولا يشكره ويحمده في الضراء فدعا الله، قالت الملائكة في السماء: صوت منكر. لذلك لابد للإنسان أن يعلم هذه الحقيقة العظيمة. ما استجاب الله تعالى ليونس عليه السلام إلا لأنه كان من الذاكرين، وأنه كان من الموحدين، وأنه كان من المسبحين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. شخصية أخرى معروفة في السماء هي شخصية أبي بن كعب، كما هو معلوم والحديث في مسند أبي يعلى برواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب عندما نزلت عليه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب وقال له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فبكى أبي بن كعب بكاء شديدا. قال له: يا رسول الله، أو سماني لك ربي؟ قال له: نعم، إن الله تعالى قد سماك لي وأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. شخصيات معروفة في السماء: خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وجعل الجنة متقلبها ومثواها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم عياله، هي التي أنفقت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي آوته ونصرته وأيدته حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بعد موتها ويدافع عنها بعد وفاتها. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه خديجة بنت خويلد أتتك بإناء فيه إداء من طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأغرقها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إنها امرأة ولكن عرفت في السماء لأنها أكرمت رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه خديجة بنت خويلد أتتك بإناء فيه إداء وطعام، فإذا أتتك فأغرها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا هو المهم أحبة الكرام، أن يعرف الإنسان في السماء، أن يعرفك جبريل، وأن تعرفك الملائكة بذكرك وتسبيحك وتكبيرك، وأن تكون معلوما في الأرض بسجودك. أحبتي الكرام، نقطة أخيرة نخرج بها من هذا المطلب النبيل لسنصدق في الآخرين: ما هي الأسباب التي بموجبها يجعل الله تعالى للعبد لسنصدق في الآخرين؟ السبب الأول توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن المشركين لا يذكرون في السماء ولا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. رد الله تعالى المشركين إلى أسفل سافلين لأنهم لم يعظموا الله ولأنهم اعتقدوا في غير الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الله عز وجل يرفع به الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك السماء إلا لحبها لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولخدمتها لدين الله عز وجل. السبب الثالث الذي يرفع الله تعالى به العبد في الدنيا وفي الآخرة ويكون له لسان صدق في الآخرين أن يكون الإنسان داخل لله، إما مصليا ساجدا، وإما بلسانه للقرآن تاليا، وإما مسبحا لربه معظما. أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يذكر العبد في الملأ الأعلى مع ملائكة الرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين، وأن لا يجعلنا من الذين يذكرون بالشر ويذكرون بالخنا ويذكرون بالفساد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد ضمن المسلمين إليه ردا جميلا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ولا ظالما ولا مظلوما، ولا مقدر عليه في رزقه، ولا مفروضا برحمتك يا ارحم الراحمين. فرج اللهم ربي كربنا يا من فرجت الكرب عن ايوب. اجمع اللهم ربي شملنا يا من جمعت يوسف بيعقوب. اللهم يا من جمعتنا في الدنيا دار التكليف، اجمعنا في الاخره مستغل الرحمه ودار التشريف اخوانا على سر المتقابلين. فقدنا اليوم في هذا المسجد في هذه الصلاه والدا كبيرا عمل كما الشيخ ذهب وسافر للعلاج. اللهم اشفه بشفائك، وداوه بدوائك، واخذه بفضلك عمن سواك. اللهم اشفه شفاء عاجلا غير اجل يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انزل عليه لباس العافيه، وامن عليه بالصحه والعافيه، وامسح عليه بيمينك الشافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم رده سالما غانما شافيا معافى. اللهم اشف المرضى يا ارحم الراحمين. امراه لها بنت مريضه وجاءوا للمسجد مريض، كلهم يسالون الدعاء له بالشفاء. اسال الله عز وجل ان يشفيهم اجمعين شفاء عاجلا غير اجل. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم ربي وسلم وبارك على نبينا محمد.